lo so, ma bello. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه الآيات في سورة الأعراف تختصر لنا حال الأمم وحال ما حصل فيها، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصص السابقين، قصة نوح وعاد وثمود وقوم مدين أصحاب شعيب وغيرهم، ذكر الله سبحانه وتعالى القاعدة العامة، قالوا: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن الذي حصل هو عكس ذلك، لم يتقوا الله تعالى ولم يؤمنوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن أعظم منشط الاقتصاد بتعبير الاقتصاديين ليس هو السياحة ولا هو التجارة ولا هو فتح مجال التنافس الجمالي الاقتصادي، لا، أعظم منشط الاقتصاد هو تقوى الله جل في علاه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فتأتيهم البركات من السماء، أمطار وخير وفتح، ومن الأرض زراعة، نفط، وغير ذلك من البركات التي لم تكن تخطر لهم ببال. فكثير من الناس دائما تجده في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمار دائما ينظرون إلى المعايير الدنيوية فقط، وهذا تقصير لا شك وقصور كبير. لازم أول ما يبدأ به الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وينظر ما الذي يريده الله تعالى، ثم بعد ذلك ينتقل إلى فعل الأسباب. فتعجب مثلا من رجل يريد الاستثمار وهو يبدأ بربا، مثلا رجل يريد التجارة وهو يبدأ بغش ولا بأموال حرام ولا الدخول في أسهم مشبوهة. لا بد إنسان يكون مؤمنا متقيا حتى يفتح الله عليه من بركات السماء والأرض. ولاحظوا من بركات، مو بركة واحدة، من بركات، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أخذناهم يعني بالعذاب بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم من الذنوب والآثام. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ولاحظوا حال هذه الأمة في الليل نائمون، في الضحى وفي النهار يلعبون. إذن هي أمة غفلة. فأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، هذا حالهم في الليل بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا يعني النهار، إيش طيب عملهم في النهار وهم يلعبون. فليس في نهارهم ولا ليلهم شيء لله سبحانه وتعالى ولا طاعة. لذلك من أعظم ما يميز هذه الأمة المباركة أمة الإسلام أنها تستفتح يومها بصلاة الفجر، تستفتح يومها بعبادة، بطاعة، بقربة، ثم بعد ذلك يبدأ يومها. فهي تعلن توحيدها وتعلن استسلامها لله، وأنها يعني أمة معبدة لله سبحانه وتعالى من صباح اليوم. وهذا مما تميز به يا أخواني أمة محمد، ترى ما في أمة من لون أو ما يقولون الصبح يصلون لله إلا هذه الأمة المباركة. فالله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء الذين يأمنون مكر الله، الذين في نوم في ليلهم ولعب في نهارهم، قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم وجهنا الله تعالى إلى أحوال الأمم الموجودة وقال: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدي يعني ألم تبين للذين يرثون الأرض، كل ما تعرفون جيل يأتي جيل ويرث الأرض بعد ذلك، هؤلاء الذين ورثوا الأرض لا يعتبرون بحال من سبق، وأنه قد يصيبهم ما أصابهم بسبب الذنوب. وأم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وهذه الآية من أصرح الآيات بأثر الذنوب في طبع القلوب وختم القلوب، وأنها تصبح لا تعي ولا تفهم أمر الله ودين الله. فأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم، فبسبب الذنوب عبد الله تطبع القلوب ويصبح قلبه أغلف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد. هذه آية مخيفة، يعني الله سبحانه وتعالى يحكم على أهل الأرض بأن أكثرهم لم يفي بعهده مع ربه، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى يحكم على الناس يقول ما وجدنا لأكثرهم، ما وجدنا من أوفى بعهده مع ربه واستقام على دينه، أكثر الناس لا يفعلون ذلك. ثم قال وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أكثر الناس سبحان الله. ولذلك يعني الإنسان اللي يكون له دور في الإصلاح، دور في لا يقول الناس، بعض الناس عنده يعني مرات بعض الكلمات مخدرة كذا، الحمد لله الناس على خير، الحمد لله وصار شك الناس على خير، لكن مو معناها أنك بهالكلام تترك الدعوة وتترك النصيحة وتترك التوجيه وتترك اللهم معروف النهي عن المنكر. لابد يكون الإنسان له دور في الإصلاح، ولو بكلمة طيبة ولو بتذكير الناس. يعني مثلا لماذا واحد يا أخواني في دوانية ويدن الصلاة ثم يروح الواحد يصلي؟ يعني ما الذي يضيره هو أن يقول يا جماعة الصلاة يا أخوان نروح نصلي؟ يعني كلمة لا ليست ثقيلة ولا هي، لكنها حققت نصيحة وحققت كلمة وذكرت الناس بالخير. فينبغي الإنسان أنه يعني يذكر آخرين بالطاعة. ثم قال سبحانه ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قصة موسى يعني إن شاء الله تحدث عنها درس قادم لأنها متواصلة، لأن سورة الأعراف بسطت الحديث في قصة موسى بسطا طويلا، فدعونا إن شاء الله من غد نبدأ بقصة موسى في هذه السورة العظيمة. أختم بذكر الفوائد من الآيات. قال المؤلف فوائد الآيات: الإيمان والعمل الصالح سبب لإفاضة الخيرات والبركات من السماء والأرض على الأمم. الصلة وثيقة بين سعة الرزق والتقوى. وإن أنعم الله على الكافرين فإن هذا استدراج لهم ومكرم بهم. على العبد ألا يأمن من عذاب الله المفاجئ الذي قد يأتي في أي ساعة من ليل أو نهار. القرآن يقص علينا أخبار السابقة من أجل تثبيت المؤمنين وتحذير الكافرين. أسأل الله تعالى بأن يكون من أهل الإيمان ويصلح أحوالنا وأحوالكم وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا.